العالم الغرار وفخرك الله ومريد مصر العربية وطارق سيدي محمد البدوي بمدينة طنطا قبيلة الطارق الشيخ محمد أحمد تسيوني القرية بمدينة طنطا سيدينا المولى عز وجل له في قومه والسباب علي والحرارات قد حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تخرج الناس حتى يكونوا ولو ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تخرج الناس حتى يكونوا مؤمنين قل يا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ ومن وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤت كل ذي فضل فضله ويؤت كل ذي فضل فضله صدق الله العظيم. هكذا فتنة الإيمان والإسلام. عشنا في رحلة السنة القرآنية المباركة التي تلها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي وقرن في السيد أحمد البلوي بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ المقيم بمدينة طنطا. نقل عبر يسير موجات الإذاعات المحلية الكبرى تحت إدارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشابة ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد إجلان المقيمين بشرشابة.